الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثالث، افعول يفعول افعوالا موزونه اجلوذ يجلوذ اجلوالا. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والواوين بين العين واللام، وبناه أيضا لمبالغة اللازم، لأنه يقال جلد الإبل إذا سار سيرا بسرعة، ويقال اجلوذ الإبل إذا سار سيرا بزيادة سرعة. وهذا الباب كذلك من أبواب المزيد على الثلاثي بثلاثة أحرف، ووزنه كما قال افعول افعول افعوالا، وموزونه اجلوذ اجلوذ اجلوالا. وذكر هذا الموزون لأنه أشهر أفعال الباب، وكما ترون أن هذا الفعل فيه مبالغة اللازم، وهو يتكلم في الصفات غالبا، فمنه مثلا اعلوط يعلوط علواطا، ومعناه تعلق بعنق البعير فركبه، تعلق بعنق البعير فركبه. وذكر علامته أن يكون ماضي على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله، اجلود همزة همزة وصل لينطق بالساكن، والواوين بين العين واللام أصله جلد، فوضعت الواو مشددة اجلود، وذلك لمبالغة اللازم، لمبالغة اللازم. ولاحظوا أن المعاني في اللغة العربية لها تعلق كثير بالمباني، فجلوذ وعلوط فيها معنى اللي، فيها معنى اللي، فليس هو جري بسرعة فحسب، بل هو سرعة مع ماذا؟ مع زيادة وصف في هذه السرعة، وهو حركة العنق، حركة العنق التي يكون فيها التواء يعني ذهاب وإياب. وهكذا كذلك علوط، لأجل أن نعرف أن للمبنى تأثير على المعنى، للمبنى تأثير على المعنى. قال رحمه الله: الباب الرابع، افعال يفعال افعيلا افعيعالا موزونه احمار يحمار احميرارا. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والألف بين العين واللام، وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، وبناؤه لمبالغة اللازم. لكن هذا الباب أبلغ من باب الإفعلال، لأنه يقال حمر زيد إذا كان له حمرة في الجملة، ومر معنا أن هذا الفعل قليل الاستخدام، ويقال احمر زيد إذا كانت له حمرة مبالغة، ويقال احمار زيد إذا كانت له حمرة زيادة مبالغة. وهذا الباب كذلك من أبواب الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، وكما قال وزنه افعال يفعال افعيالا هذا مصدره، وقيل كذلك أن له مصدر آخر وهو افعيلالا، فعلى هذا يكون له مصدران. وموزون احمار احمار وحميرارا، وقلنا أن الموزون هو أشهر الأفعال وأكثرها لصفات تحملا لصفات الباب. ونلاحظ أن معنى أفعال هذا الباب للمبالغة من اللازم، وهي في الألوان غالبا، فتقول إحمار واصفار واخضار، ومنه إشهاب ونحوه من الألوان. ومعنى للمبالغة اللازم واضح، أن اللازم حمر واحمر، وهذا إحمار في مبالغة بهذا اللازم. وبهذا نكون قد انتهينا من مزيد الثلاثي. وبعضهم زاد في هذا الباب خاصة افعنلل وكذلك زاد افعنلا، والصواب ما ذكر المؤلف هنا، فإن افعنلل سيأتي معنا أنه من الباب الرابع، يعني يتعلق بالفعل الرباعي، أقصد يتعلق بالفعل الرباعي. وهكذا كذلك افعل لا يتعلق بالفعل الرباعي، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. طيب، في شيء في هذا؟ إلى هنا إن شاء الله.